هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سحر إسماعيل المقيمة في الرحمانية محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بتقول فيها: من أكبر التخصصات المطلوبة في التربية والتعليم واللي الكل سايبها وما بيتكلمش عنها هي الخدمات المعاونة يا حضرات، وده لأن في مدارس كتيرة بتعتمد على أن التلاميذ ينظفوا الفصول ودومته، ولما تكون مدرسة كبيرة شوية زي مدرسة الرحمانية السنوية المشتركة ومش هيقدروا يقولوا للطلبة نظفوا الفصول، يقوموا يطلبوا عاملات خدمات معاونة زي ما حصل معايا أنا سحر إسماعيل وزميلاتي سهى رمضان وأسماء الحيوي وعزة حمدان. اتفق معانا البهوات في مدرسة الرحمانية السنوية المشتركة للعمل خدمات معاونة، والكلام ده كان من 8 سنين وبالتحديد في 2009، ووقتها قالوا لنا: انتوا هتشتغلوا كده بشكل حبي لغاية ما ربنا يسهلها ونقدر نجيب لكم تعاقدات رسمية من الوزارة. بشكل حبي؟ طب والمرتب يا بيه؟ هنعمل لكم مكافأة كده معاونة يعني من مجلس الأمنة، ودي طبعا هتكون ايام الدراسة وفي الصيف موعدكوش معاكوا ربنا. ولان ما فيش شغل، ولاننا اخدنا وعود بعقود في المستقبل وبعدها يتم التثبيت، وافقنا يا حضرات واشتغلنا وشلنا المدرسة فوق دماغنا وما تأخرناش يوم ولا قصرنا. لكن السنين فاتت وبقالنا 8 سنين ولسه على نفس الوضع يا حضرات، وكل ما نسأل عن اي جديد يقولولنا لسه اللي مش عاجبه مع السلامة، بوابة المدرسة مفتوحة على آخرها. ها شاي صبحي. بصراحة تعبنا وما عدناش عارفين نعمل ايه ولا نروح لمين، واحنا عندنا أسر ومسؤوليات، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا وأملنا صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في التربية والتعليم عشان يساعدونا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.